الحمد لله الكريم الرحيم، أحمده سبحانه العزيز الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من بيّن رحمة الله علمًا وعملًا قولًا وفعلًا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحب والآل أجمعين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث وإياكم عما تكلم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حول اسم الله عز وجل الرحيم وصفته تبارك وتعالى الرحمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه إلى الملوك والأمراء بالبسملة المشتملة على اسم الله الرحيم. قال ابن عباس: أخبرني ابن أبو سفيان أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، رواه البخاري. وعن قتادة قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: أعني البخاري الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. وقال في قوله تعالى: وأقرب رحمة، قال: من الرحم، وهي أشد مبالغة من الرحمة. قال: ونظن أنه من الرحيم. وتدعى مكة أم رحم، أي الرحمة تنزل بها. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجنازة، على رجل من المسلمين، قال: فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن. قال محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، أي في تشهده، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه أبو داود. وفي حديث الشفاعة الطويل مما يدل على عظيم رحمة الله، مما يدل على عظيم رحمة الرحيم، ما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، والذي لا يصلي بأي شيء سيعرفونه. قال ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. رواه البخاري. وفي حديث آخر قال الله عز وجل أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا ما أرحمه، فيدخلون الجنة. ثم يقول الله تعالى انظروا في النار هل فيها من أحد، هل فيها من أحد عمل خيرا قط، فيجدون في النار رجلا خيرا قط، أي خيرا يستوجب له الخروج من النار، مما يدل على ذلك الروايات التي ستأتي. قال فيجدون في النار رجلا، تأملوا الآن، فيقال له هل عملت خيرا قط، فيقول لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول الله اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرج من النار آخر، أو يخرج من النار آخر، فيقال له هل عملت خيرا قط، فيقول لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح. فقال الله لم فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. فيقول الله انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. فيقول لم تسخر بي وأنت الملك، فذلك الذي ضحكت به من الضحى. قال إسحاق هذا من أشرف الحديث، رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ وابن حبان وصححه. وعند الإمام مسلم في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، أي مما يستوجب دخول الجنة. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. وعند الحاكم في مستدركه يقول الله أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته. قال ثم يقول أنا أرحم الراحمين. وعند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعله يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. ومنها هنا قال عمرو بن دينار لا أحب أن يتولى حسابي إلا الله أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة للمشركين الذين آذوه وعذبوه وطردوه ما تقولون؟ قالوا نقول ابن أخ وابن عم رحيم كريم. ثم عاد عليهم القول فقالوا مثل ذلك. قال فإني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رواه النسائي. قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية الكلمات التي تلقى آدم من ربه

ولم يروني فكيف لو رأوني. رواه الطبراني وإسناده حسن. وفي الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وقال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوي كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وقال: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وفي لفظ: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ويل لأقمع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه الإمام أحمد وأبو داود. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. قال: يا رجل يا رسول الله، إني لا أذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه البخاري. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. ويقال للمقبور الناجي، للمقبور حينما يدفن فينجى من عذاب القبر: ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب رحمة الله بألفاظ مختلفة، فكان يقول: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ويقول: اللهم ارحمها فإني أرحمها، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، اللهم ارحمه، اللهم ارحمني. ويقول: اللهم ارحمني إن أمسكت نفسي فارحمها. ويقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم. ويقول: اللهم ارحمنا. وجعل الله ملائكة الرحمة كما في البخاري، وقال: أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه النسائي. وكان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها، وأتمها علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا واجتماع كلمتنا ووحدتنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، رحمتك أوسع لنا. رحمتك نرجو وفضلك نرجو، لا غنى بنا عنك يا إلهنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.